البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. صلاح ذو الفقار، منى جبر، إبراهيم خان، في عيون سمراء. ضيفة الشرف الفنانة الكبيرة أمينة رزق. بطولة نبيل دسوقي، ولأول مرة نقدم محمد كامل. تأليف فاروق صالح. موسيقى كمال هلال. عيون سمراء، إخراج عصام لطفي. كل سنة وانتم طيبين. الليلة دي بنحتفل بيوم افتتاح المحل. صدقوني من 3 سنين كنت بفتكر ان فتح محل خردوات مغامرة انا مش قدها. النهاردة وبفضلكوا المحل كبر، وزي عادتنا هدية كل سنة كل واحد هيستلم ظرف باسمه وفي مبلغ متواضع. كل سنة وانتم طيبين. ودلوقتي بقى نبتدي حفلنا المتواضع. إبراهيم بيه؟ عمو. متأسفة، أنا سبت المجموعة وجيت الفراندا، يمكن مش واخدة على جو الحفلات. الإنسان لازم يبقى بين الناس علشان يشعر إنه عايش. معك حق، أنا بلوم نفسي كتير على بعدي عن الناس. يمكن مش كلهم. قليل قوي لما تلاقي حد يفهمك إبراهيم بيه. زي الطير المهاجر مثلا. ها؟ الطير المهاجر؟ قصدي الشاب الأسمر اللي خلص دبابيس الكرافتات اللي في المحل. قصدك صبري؟ اسمه صبري؟ أنا ما كنتش أعرف اسمه. لكن ليه بتسميه الطير المهاجر؟ علشان في عيونه غربة زي غربتك، يمكن هي اللي خلتك تقابليه باستمرار. أقابله؟ أنا عمه، عمه ومهتم بكل اللي بيشتغلوا معايا وخاصة سوزان. متأسفة، متأسفة لو كان ده ضايقك. ليه يضايقني؟ هي الدنيا تسوى حاجة من غير الحب؟ سوزان، أنا قضيت نص عمري أحب الحب، والظاهر إني هقضي السنين اللي باقية أحب الأحباب. ياه، أنت شاعر الليلة يا إبراهيم بي. سوزان، لو قلتيلي يا عمو كنت قلتلك أيوة، وكنت قلتلك كمان ما تنسيش تعزيم الطير المهاجر، أقصد صبري. هو اسمه صبري ايه؟ صبري كامل. ايوة، تعزمي صبري كامل في حفلة عيد ميلادي يوم الجمعة. عقبال ألف سنة يا إبراهيم بي. عيد الميلاد دي نتيجة مفزعة للناس اللي في سني، لكن بقى لابد نشوفها. سوزان، ما تنسيش انت والطير المهاجر، ها؟ حاولي تقنعيه انه يكون معاكي في الليلة دي، علشان على الاقل تبقي مع الناس مش لوحدك في الفراندا. عارف اسمك الجديد ايه؟ انت اللي سميتولي؟ لا. يبقى اعرفه ليه؟ علشان عجبني. يبقى لازم اعرفه. الطير المهاجر. اسم غريب، مين سمهولي؟ ابراهيم بي صاحب المحل. على فكرة ده عزمنا سوا على عيد ميلاده. انا لو منه ابطل حكايات اعياد الميلاد دي. ليه؟ ما عندكيش فكرة، انا بخاف من الزمن قد ايه. هو كمان بيقول إن أعياد الميلاد زي النتيجة المفزعة بالنسبة للناس اللي في سن. إبراهيم بي ده تاجر ولا شاعر وفيلسوف؟ حقيقي هو كل اللي تقدر تقوله. حسبي أنا ابتديت أغير. وهو في حد في الدنيا كلها يقدر ياخد سوزان من صبري؟ يا حبيبتي، ها، هتيجي حفلة عيد ميلاده؟ مادام هشوفك هناك يبقى لازم أجي. أنا أقدر أقول لأ؟ على فكرة العنوان الكارت اهو. انت دخلت ازاي كده من غير ما تخبط؟ بابا، انا اسف، حبيت اعملها مفاجأة. هي مفاجأة بصحيح ريمون، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تعال تعال نتكلم واحكي لي عملت ايه في دراستك وفسحتك في باريس. عيني عليك، باردة شباب وجمال. وبعدين معاك يا ماما، لابس ومش شايك وعالفين ان شاء الله. حفلة عيد ميلاد. اتمنى لك وقت سعيد يا ابني، بس ما تتأخرش. أحسن تأخيرك ده بصراحة بيجي فوق دماغي. إزاي بقى؟ يعني مش عارف إزاي. أولا يا سيدي بتقومني من الساعة 5 الصبح وأفضل أصحي فيك. يا صبري قوم، والنبي يا ماما 5 دقايق كمان وأجي لك تاني. الله يخليك، 5 كمان وبرضو أرجع لك تقولي معلش يا ماما أنام 10 دقايق كمان. مش ده اللي بيحصل ولا أنا غلطانة؟ أوعدك أني لو اتأخرت حقوم بدري برضو، ومن غير ما تصحيني كمان. إيه ده كلام بتقوله كل ليلة، وكلام الليل مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يسيح. أنا عارفة إمتى أخلص منك بقى وتتجوز. زهقت مني يا ماما؟ شوف الواد، أنت صدقت برضو فيه أم تزهق من ضناها. أصيلة يا ماما، طول عمري كنت بحسد بابا عليك. قد إيه ضحيتي معاه سبت مصر بلدك وجيتي مع السودان بلده هو، وعمرك ما اشتكيتي من الغربة. يا ابني وهي مصر والسودان ايه؟ مش بلد واحد يا ابني، دي مية واحدة احنا بنشربها سوا هنا او هناك. لا لا، ده انا بقى مش هشبع من كلامك وحضياء علي الحفلة بكلامك الحلو ده. استأذن انا. ربنا يحميك ويحرسك، خلي بالك من نفسك يا صابري. خلاص عرفتك بيهم كلهم. بابا ميرسي بوكو. اتصرف زي ما انت عايز، استعمل اساليب باريس كلها مع اي واحده فيهم الا اللي هناك دي. دي هي اللي فيهم. سوزان ليها طيرها المهاجر. البقاء للاصلح يا بابا. لغايه دلوقتي طيرها المهاجر صبري يعني هو الاصلح. ومين اللي قال كده؟ بابا يا رميهم. أرجو إن باريس ما تكونش نسيتك تسمع كلام بابا. عمرك يا بابا. طبعا منظر جميل، ده مكاني المفضل باستمرار. قدامك النيل، السحر كله. أوه ده أنت شاعر كمان. الجمال لازم يخلي الإنسان شاعر. لكن أنت عملك ما يحيش أبدا بالشعر. أنت قلت لي أنك في سلاح المهندسين. أيوه. متهيألي أنك لو كتبت شعر كنت تاخد مبالغ أكتر من اللي بيدوها لك في سلاح المهندسين. الشعر، الشعر بقى تجارة خسرانة الأيام دي في العالم كله. مسكين الإنسان في العالم ده. حقيقي الإنسان مسكين، كل دقيقة من عمره بتكلفه تمن يمكن ما يقدرش عليه. مظبوط، كلامك مظبوط. لكن العالم يستحق إن الإنسان يعيش فيه. صبري إحنا لازم نتقابل كتير. أنت بتسهر فين؟ بسهر في كازينو المجرم. يبقى حنتقابل هناك، واهي فرصة نتكلم عن العالم، وهناك انا وانت افكارنا حتتقابل هناك. بابا انت مين اذنك تدخل هنا؟ مين اذنك تمد ايدك على الاجهزه دي؟ اجهزه؟ بابا انت بتسمي التحف دي اجهزه؟ الظاهر اني شربت كتير. صحيح دي تحف. ما قلتليش يا ريمون رايك ايه فيها؟ لا دي غاليه قوي. شفت دي؟ ده نموذج صغير لفيلا جميله. ده من مصنوعات خان الخليلي في مصر. رائع فعلا. ودي بقى راس غزالة من سن الفيل. ده انت خضتني لما قلت أجهزة. ما تدققش على بابا، بابا كبر والسن له حكمه. وما تنساش أنا شربت كتير. لا ما هو باين عليك، وإلا ما كنتش نطقت كلمة الأجهزة دي بسهولة. وخبيت عليا ليه حكاية سفرك دي؟ سوزان أنا ملقتش الفرصة عشان أقولك. يعني لازم تسافر؟ أنا متعود أزور مصر كل سنة. وتسيب سوزان؟ معقول أحلم وأقولك يا ريتك تكوني معايا؟ أنت عارف إن ده مش ممكن. عشان كده أنا هاخدك معايا بالخيال، هغمض عينيا كل ثانية عشان أشوفك، هطول في المنام أكتر عشان أحلم بيكي. أنت ليك مين في مصر؟ قرايب؟ لا. أمال بتقضي وقتك فين؟ أي فندق، أي الكندا. وعلى فكرة الناس هناك طيبين قوي. أطيب من سوزان؟ سؤال غريب، اسمحيلي ما جاوبش عليه بسرعة. على فكرة إبراهيم بيكم في سيرتك النهاردة. إزايه صحيح؟ أنت مش وعدته تتقابله في كازينو المجرى؟ أيوة صحيح، ده أنا كنت نسيت. وده راجل يتنسي؟ ده أنتم متفاهمين على الآخر. صبري، لازم تشوفه قبل ما تسافر. على كل حال أنا قدامي أسبوع على السفر، وضروري هشوفه قبل ما سافر أكتر من مرة. بس توعديني لو أقابله مرة أقابلك أنت مرتين. يا طماع. آخر سنة ليك في الكلية السنة اللي جاية، وهتشرفني طبعا. بابا آسف مش حاضر. إيه ريمو، أنت بتقول إيه؟ أصل مش راجع باريس. ليه؟ إيه السبب؟ أرجوك يا بابا ما تسألنيش. ما اسألكش؟ أنت كبرت يا ريمو على إن بابا يسألك؟ أيوة. مين قال كده؟ الظروف. أي ظروف يا ريمو؟ اسمح لي يا بابا، زي ما حضرتك بتتضايق لما حد يسألك، أنا كمان بتضايق لما حد يسألني. تقول إيه وراسه؟ لكن أنا أبوك اللي كان بيسرح على القهاوي بمناديل وشرابات علشان يربيك، اللي فتح كشك صغير عشان يدخلك مدرسة أجنبية، اللي فتح محل خردوات عشان يدخلك ثانوي، واللي كبر دكانه علشان يقدر يسفرك تدرس في جامعات باريس. ميرسي. سي كلمة فرنساوي واحدة قدام كل الكلام اللي قلته لك ده. بابا الظروف عايزة كده. ايه هي الظروف؟ هتضحك كتير لما تعرف انك مش لازم تعرفها. كان نفسي اجي معاك بجد، مصر وحشتني. طب وايه اللي يمنعك يا ماما؟ الشديد القوي، انت عارف المرض يا صبري. طب مش جايز يكون في السفرية دي الشفا ليكي؟ وانا اقدر اركب طيارة يا صبري. يا ماما ده انت هتكوني مرتاحة خالص. طب ولو ارتحت في الطيارة ونزلت معاك مصر هقعد لك كده زي العقدة في المنشار؟ لا تعرف تتفسح كده ولا كده. كفاية انك هتكوني معايا. لا لا يا صبري، اتمتع بايامك يا ابني، بس امانة امانة تزور لي سيدنا الحسين وتقرأ لي الفاتحة. يا سلام يا ماما لو تيجي معايا. يوه هترجع تاني، ما توعدني تعمل اللي بقوله لك وما تبقاش عيند. حاضر يا ماما. مصر دي أصيلة يا ابني، كلها خير وبركة، ناسها طيبين وعارفين ربنا. ربنا يدلهم بقد حسن نيتهم وطيبة قلبهم. طبعا من يشهد للعروسة. أبدا والنبي يا صبري، ده مش أنا اللي بقول كده وبس، ده كل العالم بيقول كده، وأنا أول واحد يقول كده كمان. إيه غلطان؟ انت عمرك ما غلط ولا هتعرف الغلط باذن الله. هتسافر امتى يا صبري؟ كمان يومين ان شاء الله. اظنك متشوق لمصر من دلوقتي. وهو شوق بعقل، ربنا وحده هو اللي يعلم. اهلا اهلا اهلا استاذ صبري. اهلا اهلا ابراهيم بيه. حلو قوي المكان اللي بتسهر فيه. طبعا. ها ازاي الشغل؟ ماشي. سمعت انك مسافر. بعد يومين ان شاء الله. بالسلامة، مع السلامة. مصر حلوة، يا ترى بتسافر كتير؟ كل سنة مرة، سياحة فسحة. معك حق، لازم الواحد يغير جو بالفعل، بس برضو بتبقى مسألة مكلفة. اهو الواحد بيدخر مبلغ من مرتبه طول السنة عشان فسحة زي دي. البني آدم مسكين، لكن ممكن يفكر برضو، وإلا يبقى حرام ان الواحد علشان يتفسح فسحة زي دي يفضل حارم نفسه من جزء من مرتبه. طبعا. انا عزمك بكرة على سهرة ظريفة في الجي ام اتش. قلت ايه؟ نتقابل هناك. الو، معرفتنيش لغاية دلوقتي يا شمس الليل؟ عرفتك يا ريما. اهو كده الكلام. مش هسألك ازاي، لكن هقولك هنشوف بعض امتى، هقصدي يوم ايه، في جزيرة توتي. هقولك بعدين، لسه ما انش الاوان. احبك يا شمس الليل. استاذ صبري، اهلا اهلا اهلا اهلا. ارجو اني ما كنتش اتاخرت عليك. بقولك ايه، تشتغل صحفي في مصر؟ حضرتك قلت ايه؟ ارجوك توضح. من عناية اوضح لك اكتر. ايه ساكت ليه؟ التوضيح بيشربوا له، ومكان زي ده بيتشرف فيه. اتأخرت ليه يا ابني؟ دي الساعة 3 الصبح. الله، وشغلك يا صبري. صبري صبري صبر على شغله كتير. أجازة عرضة. ايه أجازة يا ابني وانتوا في عز الشغل؟ كتر خيرهم انهم وافقوا لك على الأجازة اللي هتسافر فيها. أنا بدفع أكتر، مجهود اللي بياخدوه مني يساوي أكتر بكتير من اللي بيدفعوه. صبري، أنا مش رايح الشغل. ايه كفاية بقى، كل يوم اصحيك من الساعة 5 عشان تصحيني. طب انا عملتلك ايه؟ دفعتلك ايه هنا تمن الصحيان اللي بتصحهولي كل يوم؟ ولا حاجة. حتى الحجاز مش عارف اوصلك تحجي. صبري، اغسل وشك يا حبيبي، اغسل وشك وفوق يا ابني، فوق فوق يا صبري، فوق يا ضنايا. العميل نمرة 11 اللي بقدمه للمخابرات الإسرائيلي، بكرة هيجيني جواب شكر، بكرة هيزيد المرتب. لكن لمين المرتب؟ ريمون ما عادش عايز يروح الجامعة في باريس. أوه، أكلم نفسي أكتر من كده وليه بس؟ تقول إنك هايل. ريمون، أنت هنا من إمتى؟ من ساعة ما استعملت الجهاز. حلوة قوي راس الغزال اللي تحتها جهاز لاسلكي. ريمو، أنا عملت كل ده عشانك. أول مرة أشوف بابا بيعتذر. سامحني غصب عنك. جاسوس؟ لا لا لا، فريز بتنقل عملة الجداد لمخابرات إسرائيل. مش جاسوس أكتر. ريمو، كل ده كان عشان خاطر بابا. بابا انت عاطفي قوي. ايه المسألة؟ هي السماء اتربقت على الارض؟ المسألة في منتهى البساطة. منتهى البساطة؟ يعني ده ما ضايقكش؟ لا اطلاقا. فهمتني يا ريمو؟ طبعا. متشكر متشكر يا ريمو. كان نفسي تسألني فهمتك ازاي بالسرعة دي. ازاي يا ريمو؟ لاني فاهم نفسي. ها؟ وضح لي يا ريمو. مش وقت يا بابا، يا إبراهيم، يا أشهر فريز المخابرات الإسرائيلية. أنا هتشتغل صحفي في مصر. يعني إيه صحفي في مصر؟ يعني تجيب لنا شوية أخبار. لمين؟ لنا. يعني إيه لنا؟ يعني أنا واللي معايا. مين؟ اللي يهمهم معرفة أخبار مصر. إسرائيل، البلد الصغيرة اللي بتحاول تعيش وسط بلاد كبيرة أكتر قوة وأكتر عدد. وليه اخترتني أنا؟ لأنك عايز تعيش. فكر في الطلب ده، فكر كويس في فرصة مش هتتعوض، أكبر عرض تقدم لك من يوم ما اتولدت. فكر يا صبري، فكر. استنى، أنت مش عايز تكمل دراستك؟ هتكملها يا صبري، وفي جامعة القاهرة. كل اللي عايزينه شوية أخبار، شوية أخبار. حنشغلك صحفي، عايز إيه أكتر من كده؟ مش دي هوايتك؟ فكر فكر فكر فكر فكر. دماغي ماري صبري ماري صبري يا ابني. مالك مالك يا حبيبي؟ اصحى اصحى قوم. الله مالك؟ مفيش حاجة يا ماما، مفيش حاجة. في ايه يا طناية؟ حلم، حلم مخيف. بسم الله الرحمن الرحيم. طب طب هعمل لك كوباية ليمون، دقيقة واحدة وحاجي لك يا ابني. الحلم ده حصل، الحلم ده هو الحقيقة. أخيرا عرفت إبراهيم بيه، عميل لإسرائيل. كوباية الليمون يا حبيبي. تشكر يا ماما، تشكر. نام نام بقى وقرا الفاتحة، ربنا يحميك ويحرسك. انت لسه ما فكرتش يا صبري؟ موضوع زي كده لازم تاخد فيه فرصة للتفكير. أنا معاك، فكر يا صبري وأنا منتظر الرد. حضرات السادة المسافرين على الطائرة رقم 808 التابعة لشركة الطيران والمتجهة إلى القاهرة، الرجاء التوجه إلى باب رقم 7. ما تنساش تفكر كويس في مصر. ها؟ هفكر، هفكر أكتر مما تتصور يا إبراهيم بيه. هفكر كويس يا إبراهيم بيه، هفكر أكتر مما تتصور. الشاي المظبوط يا أستاذ صابر. أه؟ أه. الله، أنت واقف ليه؟ أجيب لحضرتك كرسي تقعد عليه؟ آه، عشان عشان تنسجم كده وأنت قاعد في البلكونة وقدامك حي الحسين بحاله. أنا متشكر قوي يا عم تسوي، متشكر. العفو يا زوق، ده احنا أياته واخدنا. لا مالوش لازمة. أدي الكرسي، اتفضل بقى أقعد واشرب الشاي المظبوط وانسجم وبراحتك وادعي لخدامك دسوق. انا متشكر، متشكر يا عم سوي. شو بقى استاذ صبري، انت هنا في بيتك. اه اوعى تفكر يعني انها لوكاندا وانك متغرب. اي طلب تطلبه ما عليك الا انك تقشر بس، تقول يا تسوقي هتلاقيني قدامك. زي ايه؟ زي خيال المقاتة. العفو يا عم سوي، ضحكتك خيال المقاتة دي. اه ما هو ده اسم الدلع اللي مسميه اول المشربات. في الاول كان بيزعلني، ودلوقتي بقى اسم الشهرة. اضحك يا راجل اضحك، محدش واخد منها حاجة. لا الموضوع مهم جدا، انا لازم اقابل المسؤول. يعني حضرتك ما تقدرش تقول اي اشارة على الموضوع؟ لا لازم اقابل المسؤول شخصيا، الموضوع خطير. طب اتفضل استريح دقايق وتدخل حضرتك لمكتب المقدم مختار. اهلا وسهلا. صبري كامل. اهلا وسهلا مختار فخري. يا فندم انا ما نمتش من اسبوع. يا اسبوع بحاله؟ خير؟ ايه هتتجوز؟ يا ريت. ما فيش حاجه تقلق الانسان قد التفكير في الجواز. اسالني انا بقالي شهرين ما نمتش. عارف ليه؟ ليه؟ خاطب ومش لاقي شقه. اهلا بيك، قولي تشرب ايه؟ انا عايز اقول لسيادتك. قولي الاول هتشرب ايه؟ قهوه. مظبوط. لا السكر زياده طبعا، لسه شباب. انا بقى بعد 35 قللت السكر. بنوفر بقى. اهلا وسهلا. ايوه يا فندم. قهوه سكر زياده، وانا قهوتي عريحه زي ما انت عارف. شرفتنا يا استاذ صبري. يا فندم انا مش عارف ابتدي ازاي، الموضوع يمس مصلحه مصر. انا بشكرك لانك جيت، ولو ان يعني لا شكر على واجب، مش كده؟ تمام يا فندم. أرجوك بلاش يا فندم دي، شواني الحياة المدنية وقول لي يا مختار بس. حاضر يا فندم. على فكرة يا فندم دي كلمة تركية وبتضايقني قوي بيني وبينك. القهوة يا فندم. طب حطها عندك يا صارو. حاضر يا فندم. سمعت بنفسك؟ انا بسمع يا فندم يا فندم. تعرف انا مرة عملت احصائية للكلمة دي، لقيتني بسمعها حوالي 100 مرة في اليوم. اتفضل قهوتك. متشكر يا متشكر. ايوه صبري، احنا كنا ابتدينا الكلام. الموضوع ان قبل ما اجي هنا عرضوا علي اقذر عرض مغلف في ورق سليفان. تجسس. ايوه تجسس على مصر. تجسس على مصر. العميل اللي كلمك في الموضوع اسمه ابراهيم. حضرتك وقفت ليه؟ حضرتك عارف شغلتنا ان احنا نعرف علشان ولادنا واخواتنا يستفيدوا بالمعرفة دي. يبقى استأذن. لا تكمل، لان احنا كلنا عايزينك. اتفضل استريح يا استاذ صبري. استاذ مختار، ابراهيم كلمني اني ابقى جاسوس على مصر لحساب اسرائيل، ابشع عرض ممكن يتعرض على مواطن عربي. وماله تبقى جاسوس في مصر لحساب اسرائيل؟ استاذ مختار حضرتك حيرتني. بالعكس، كلنا بنستناك من زمان. انا بالذات. وزي ما هم كلفوك احنا كمان عايزين نكلفك. طيب ازاي؟ الاجابة مش سهلة، لازم نتقابل كتير. على فكرة انتوا عندكوا ازمة سكن؟ طبعا طبعا، ازمة السكن دي في العالم كله. يا خسارة. طيب نتقابل. نتقابل يا فندم. يا اخي بلاش يا فندم، دي انا مش قلتلك انها كلمة تركي؟ لازم تشوف لك حل يا سي مختار. يا عمي يا عمي، انا حفيت مش لاقي شقة، طب اعمل ايه؟ اشنق نفسي يعني؟ الاتفاق ان الشقة عليك. عارف الاتفاق وحافظه كمان، لكن مش لاقي اعمل ايه؟ عيب، ده انت مقدم قد الدنيا في المخابرات. ارجوك يا عمي ارجوك، الوظيفة دي مفيش داعي اجيب سيرتها، ثم الوظيفة تعمل ايه مع السماسرة واصحاب العمارات؟ اهو المهم تتصرف، انت خاطب بقالك سنتين يعني عريس مع ايقاف التنفيذ. كده يا عمي؟ طب خاطب وقبلناها، انما عريس مع ايقاف التنفيذ، طب دي تتصرف ازاي؟ اتصرف يا مختار. حاضر يا عمي هتصرف، بس هتصرف ازاي الله اعلم. اقول لك انا هتتصرف ازاي يا مختار. اتفضل يا فندم. بقى ابراهيم ابتدى يشتغل على مصر. ايوه، وعرض على صبري كامل العرض المعروف، جاسوس على مصر. احنا مش كنا بنستنى الفرصه دي؟ ايوه فندم. وجه صبري. ايوه ولازم نوظف. انا قلت كده برضه. خليه يقبل الاتفاق. يسافر فورا للسودان؟ لا. انا هعلمك برضه يا مختار. لا طبعا يا فندم، بس نستفيد من خبره العقيد كمال شاكر. خلي الامور كلها طبيعيه جدا. طيب صبري يقضي اجازته كلها زي ما بيقضيها كل سنه في مصر. ايوه. ويرجع طبيعي جدا للسودان ويقبل الاتفاق. طبعا انت عارف يقبل الاتفاق ليه. ايوه فندم. وبكده نبقى ابتدينا المواجهة للمخابرات الاسرائيلية. ايوه فندم، المشوار طويل قوي وصعب. مواجهة المخابرات الاسرائيلية مش سهلة ابدا، الحرب هنا حرب الذكاء. مظبوط يا فندم. اتفقنا؟ اتفقنا. لسه ما لقيتش شقة؟ لسه يا فندم. وان شاء الله مش هتلاقي، انا لو كنت منك كنت نسبت صاحب عمارة ولا سمسار. اخيرا انا اللي لقيت الشقة. اهو ده الكلام المظبوط، احمدك يا رب. طب اشرب الليمون بقى. احنا ما عندناش وقت، حضرتك لازم تقوم تتفق دلوقت. انا اقوم اتفق؟ امتى؟ دلوقتي. دي الساعة 7:30. طبعا وراك ايه يا مختار؟ اصل الساعة 8 الا تلت يعني، لازم اكون هناك، ما اقدرش اسحر. مختار الشقة. سحر عذريني، نأجلها لبكرة. مش ممكن، ده الف واحد بيستناها. اصلا انا مضطر استأذن. مختار. أيوة. انت بتيجي ساعه الجد وبتهرب يا مختار. ما تعذريني انت بقى، لازم اسيبك دلوقتي، اصلي حق لازم اقول باي باي. باي باي يا سحر. بقى ده كلام بقى؟ انا لما الاقي الشقه يقول لي باي باي؟ بقى في حاجه اهم من الشقه يا عالم؟ صبري، انت هتعرف كل شيء بالتدريج، هيضايقك التدريج، لكن وطنيتك ومحبتك لمصر هتضيع كل دي. احنا مشوارنا صعب، مش مفروش بالورد، فاهمني؟ فاهمك يا استاذ مختار. اجازتك هتقضيها من غير ما نتقابل، لكن هتوعدني وتوعد مصر انك تقبل الاتفاق. ابقى جاسوس على مصر؟ ايوه. طب ازاي؟ مصر اللي بتقول لك كده. طب ليه؟ ما تسرعش، السرعة عدوة المعرفة الكاملة. أنا ساعة ما جيت لسيادتك كان همي كله أن أتخلص من التوتر اللي أنا فيه، مش عايز أعيش في قلق تاني جديد. مش كل قلق بداية الإنسان، الفكر في الخير عمره ما ضايق صاحبه، إنما الفكر في الشر هو اللي بيضايق صاحبه. يا صبري، تعرف يا مختار، أي أنت قريب مني قوي، لو كنت مكانك كنت قلت نفس الكلام. أنت لازم تكون مكاني. الأم يا صبري بتتمنى أن أولادها كلهم يبقوا زي بعض في حبها. مصر أمنا يا صبري، مش كده؟ فعلا، وأنا فرحان بمشوارها. يبقى خلاص هنتقابل. أنا سعيد باللقاء ده. مش عايز أوصيك، السرية والكتمان هما دليل حبك لمصر. ايدك على الحلاوه. طب هات بس، هات. اتفضل، اسيبك انا بقى تقرا براحتك. استنى بس يا عم السوق، استنى. وحياه ربنا بضحك معاك، انا حلاوتي اني اشوفك دايما مفرفش يا استاذ. جواب من سوزان، يا ترى في ايه؟ انت هتقولي على الحب يا صبري؟ ده انا مجربه ومستوي منه. سوزان يا مختار هي المعنى الاخضر اللي في عمري. وايه كمان؟ اللحن اللي عمري ما حنساه. يعني جمال الاشقر بقى العالم الغربي، مش كده؟ البريق اللي يشدك من غير ما يقولك رايح على فين. شوف بقى، انت متلخبطش دماغي بالكلام الحلو ده كله. بكره يا عم تخطبها وما تلاقيش شقه، والكلام الشاعري ده يتقلب حسابات وارقام. اخطبها؟ اهو ده المستحيل. ما تستعجلش، مين عارف، مين عارف بكره في ايه. المهم دلوقتي ايه رايك؟ اسافر؟ ممكن تسافر، بس المهم تنسى انك قابلتنا. هتقبل اتفاق عميل اسرائيل هناك، واهم شيء عايز اقوله لك وبكرره لك، انك تكتم سرك. ما تنساش الحكمه اللي بتقول من كتم سره بلغ امره. وفي حاجه كمان عايز اقولها لك، بلاش الكلام مع سوزان في اي موضوع. ايوه، لكن انا عايز اسالك سؤال يا مختار. ليه انا اقبل اتفاق زي ده؟ ازاي اقبل اني ابقى جاسوس لاسرائيل على مصر؟ كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي ان ده في مصلحه مصر. وهتصل بيكوا ازاي؟ كل شيء جاهز. هتلاقي اللي قابلك هناك واحد من اللي بيحبوا مصر زيك تمام. طب هعرفه ازاي؟ مش جايز يكون منهم؟ يعجبني ذكائك يا صبري. اللي هيقابلك هناك يا سيدي هيعزمك على أكلة شعبية، هي الكسرة والملاح. اقبل عزومته لغاية ما نتقابل، وبعزمك أنا على أكلة شعبية مصرية. منظر جميل وإحنا بنفارق حدود مصر شوية بشوية. أنا شفتك قبل كده. فين؟ متهيأ لي في حفلة عيد ميلاد إبراهيم بيه. يا رساي، هي مقابلة زي مقابلتنا دي تتنسي بسهولة؟ أصل في الليلة دي كان الموجودين كتار. أعذرني، مش قادر أفتكر الاسم. ريمون؟ أيوة افتكرت، ابن إبراهيم بيه، مش كده؟ تمام. على فكرة مصر حلوة؟ طبعا، دي بلاد الأهرام. الأهرام وبس؟ والنيل، النخيل. أنا برضو بقول كده. ياه، ده احنا وصلنا. الحمد لله على السلامة يا أستاذ صبري. الله يسلمك يا شاعر النيل والنخيل. صبري سافر وكويس انه سافر وهيوافق على الاتفاق زي خطتنا تمام يا فندم، وبكده نبقى ابتدينا مشوارنا معهم. لكن تفتكر صبري هي يعني هيصبر معانا مختار؟ ده انسان صاحب مبدأ، مبدأ الوطنية هو اللي جابه يبلغ حق مختار. لو وصلنا للي احنا عايزينه هنوصل ان شاء الله يا فندم. تعرف انا كنت بفكر في ايه قبل ما تيجي هنا؟ خير. كنت بفكر في الشهور اللي قضيتها في حرب 48 وفي السنين اللي انا بقضيها في عملنا دلوقتي في المخابرات. ووصلت لايه سيادتك؟ الحرب وانت شايل سلاحك وعدوك قصادك ارحم من الحرب وانت عقلك هو سلاحك وعدوك بعيد. لكن في الحالتين الحرب واحده يا فندم. بتفرق يا مختار، بتفرق. الانتظار، حرب المخابرات عذابها هو الانتظار. شوف قد ايه احنا مستنيين انتصارنا على عدونا في حرب التفكير معاه، سنين، ولسه هنستنى كمان سنين. ما هي دي يا فندم حلاوه حربنا معاهم. انا عمري ما سميت انتظار النصر عذاب، دي رحله ممتعه للتفكير. ما انت عارف شغلتنا شغله ذكاء وصبر. تحب اوصلك في عربيتي يا استاذ صبري؟ متشكر. طيب اي مساعده، اي خدمه من المطار؟ انا ما عنديش شنط كتير زي ما انت فاكر. انا بس عايز اخدم. متشكر. بقول ايه، لازم نتقابل. على فكره احنا ما اتكلمناش عن سوزان. سوزان هنتكلم نقول ايه؟ ايوه صحيح. شوف يا اخي، هنتكلم هنقول ايه؟ انا الظاهر كلامي سخيف، انا مضطر اقول لك الى اللقاء، لازم نشوف بعض كتير. هنشوف بعض. طبعا اكيد هنشوف بعض. طبعا طبعا. باي باي. اكيد ريمون شافني مع مختار مدام كان في مصر. ايوه كلامه كله بيأكد كده، اسلوبه نفسه فيه تلميح. مشكلة ما كنتش عامل لها حساب ابدا. الشنطة مفتوحة يا استاذ. متشكر. حضرتك مش واخد بالك، باب الخروج من هنا. متشكر. اتوبيس المطار هيطلع بعد 5 دقايق يا استاذ صبري. انت مين وعرفت اسم ازاي؟ اديني الشنطة وامشي وانت ساكت، انا اللي هتكلم بس. انت؟ انا من عمال المطار، مفيش حد هنا هيستغرب وانا ماشي معاك. وتمشي معايا ليه؟ انا عايز اعرف انت مين. ارجوك اعصابك. ايوه سعاده البيه، هنوصل ان شاء الله قبل الاتوبيس، بس مد شويه. ما هو لازم تقول لي انت مين. اتفضل الشنطه، كمل بقى حضرتك المشوار للاتوبيس. انت مشيت معايا دقايق من غير ما تتكلم. ما هو ما كنتش اقدر اكلمك طول الدقايق دي. ليه؟ العيون كانت حوالينا. طب ودلوقتي بقى انت مين؟ ارجوك اتكلم. هتكلم، هقولك، هفكرك. انا عازمك على اكله بتحبها قوي، الكسره والملاح. ياه انت ريحتني قوي دلوقتي، اقدر اقولك بقى كتر الشنطه. اسمعني، استمر في رحلتك. ريمون ما يعرفش اي حاجة عنك، طول اقامته في مصر كان متراقب. العيون المصرية صحية على طول كده. طب يلا بينا. الله، والعزومة، الكسرة والملاح نأجلها. طيبة المشال يا استاذ. انا كنت نسيت. اتفضل خلي الباقي علشان. كل يا صابري. الحمد لله. اياك ما عجبكش الاكل، ما وحشتكش عمايل ماما؟ انا عمري ما اكلت بنفسي زي النهارده. ربنا يفتح نفسك للدنيا كلها يا ضنايا. تعرفيش يا ماما قد ايه انت وحشتيني. انا ولا الشقره الحلوه اللي مستنياك. انا ما اقدرش اقولك انها موحشنيش يا ماما. ربنا يسعدك يا ابني. بس على فكره انا كنت عاوز اقولك حاجه. خير يا ماما؟ انا يا ابني من ساعه ما سافرت وانا بفكر في حكايتك مع سوزان، وبسأل نفسي هي الحكاية دي نهايتها ايه؟ وليه تتعبي نفسك في التفكير يا ماما كده؟ انت عارف يا حبيبي انا يهمني راحتك، يهمني اطمن عليك. مين عارف الايام فيها ايه يا ابني؟ انا نفسي ما فكرتش في النهاية يا ماما. انت عارفة الفروق اللي بيني وبين سوزان، لكن في ناس كتير اتجوزوا من اجانب وعاشوا كويسين، لو رضيت نعيش سوا يبقى هنكون اسعد الناس. انت عارف يا صبري اني عمري ما اتدخلت في شيء يخص مشاعرك ولا عواطفك، أنا كل اللي بتمناه إنك تعيش سعيد يا ابني، بس تريحني وتطمني عليه. بقيت تسافر وترجع زي ما انت عايز يا ريمون. انا كبرت يا بابا. ايوه بس اعرف انت فين على الاقل. انا بحب الاسرار، بموت في كلمة السر. الاسرار حتى على ابوك؟ اوه بابا بابا، ما انا قلت لك انا كبرت. انا ابتديت اخاف منك يا ريمون. عشان مسألة الجاسوسية وشغلك فيها؟ لا لا لا لا لا، اطمن ما تخافش. طول ما انت محاوط نفسك بالاسرار طول ما انت مخوفني. ما تخافش يا بابا العزيز، ابنك ريمون مبسوط قوي من شغلك. استمر يا بابا استمر. تعرف كل حاجة عني وانا مش عارف اي حاجة عنك يا ريمون. شوف الدنيا. ريمون مش لازم نتقابل ابدا. عارف الطير المهاجر رجع. ايه اللي عرف؟ انا ريمو. وبرضه مصر تقابلني؟ متشوق. انا مش لازم اقابلك طول ما صبري هنا. اتشوقتي لحب الحرمان؟ عايزه تبقي ليلى العامريه يا سوزان؟ لكن ليلى العامريه تبقى سوديه؟ تيجي ازاي دي؟ ريمون انا فعلا بحب صبري. لعبه الحب مسليه، اتسلي. دي مش تسليه، دي حقيقه. سوزان انا بس اللي فاهمك، انا بس اللي عارف كل حاجه عنك، مفيش داعي تخدعي ريمون. مش هتصدق، مفيش اي واحد زيك هيصدقني، لكن انا هعرف اخليك ما تقابلنيش بطريقه تانية يا ريمون، انت عارفها كويس. لا لا انا منسحب من دلوقت، هريحك بس بلاش الطريقه التانية دي، خليني انسحب وانا في وضع مشرف على الاقل. لكن هتوحشيني يا سوزان، حقيقي هتوحشيني يا شمس الليل. الحمد لله على السلام. انا قلت اشوفك، وحشتني قوي. احنا كمان وحشنا الشاعر الكبير. انا ما طولتش وعادي في مصر، اصلكوا وحشتوني كلكوا قوي، عشان كده انا جيت على طول. ليه؟ دي مصر حلوة قوي. يعني لكن هنا احلى على اي حال. ايه الحلو اللي هنا؟ ابراهيم بير وسوزان. عظيم، ده احنا تقدمنا قوي وبقينا اكتر صراحة من الاول. الإنسان في عصرنا ده بيدور على مصلحته يا إبراهيم بيه. مصلحة بالنسبة للإنسان بقت زي المغناطيس، بتكذبه من غير ما يدري. ده احنا بقينا فلاسفة كمان. أصلا أنا فكرت كويس أوي في مصلحتي. الحمد لله. أنا مضطر أسيبك دلوقتي، أنت عارف مشاغل المحل. أنا كمان بدور على مصلحتي يا عزيزي صبري. عن إذنك أطلب اللي أنت عايزه، الحساب مدفوع. انا جيت مخصوص عشان اسالك سؤال. تسالني سؤال بس؟ تحت امرك. هتجاوبني عليه بصراحه؟ اسمعه الاول واتاكد كمان اني سمعته. طيب فين سوزان؟ انا دورت عليها في كل مكان هنا، ملهاش وجود ابدا في السودان. سوزان اختفت يا صبري. ازاي؟ مش عارف. مش كانت بتشتغل عندك؟ انا بشغلها عندي في مواعيد العمل الرسميه، بشوفها وهي بتشتغل، ليه حق في كده، انما لما تخرج من الشغل ده حقها، ابسط حقوقها، حريتها. ابراهيم بيه، انت عارف ان انا رجعت السودان مخصوص علشان سوزان. بس طبعا سوزان حياتي. سوزان ولا مصلحتك؟ سوزان طبعا، ومن غيرها هيكون مصلحتي. انا يا صبري انا مصلحتك. ازاي هتعوضني الحب اللي اختفى من حياتي؟ شوف بقى، انا لازم افهمك كويس، ما تشلفطش المعلومات اللي جمعتها عنك. انت رجعت علشان مصلحتك، والمصلحة بالنسبة لي معناها الفلوس، الفلوس والشهرة، مش الحب يا استاذ. طيب وانا بدور على الفلوس والشهرة ليه؟ ها؟ عشان سوزان؟ العالم صغير، لو معاك فلوس هتتعرف على اجمل من سوزان. ايوه بس مش هتعرف على الحب. الحب كلمة قديمة موجودة في القواميس بس، احنا في زمن المطالب. انت عايز مني ايه بالظبط؟ اتفقنا نتيجة الاتفاق. سوزان بعيدة عني، يبقى ازاي اتفق معاك؟ اتفق على جسر تاني غير سوزان، وافهم العصر اللي انت عايش فيه. ها؟ وافق على ايه؟ ما تدعيش الغباء، ده انت اكبر ذكي عرفته. فكرني. هتجيب اخبار من مصر. افكر. لسه هتفكر؟ طبعا الموضوع اصله مش سهل قوي كده. 100 جنيه فوق مرتبك شهريا، 100 جنيه استرليني يعرفوك فين سوزان. يمكن. صبري، انت ما بعتش نفسك للشيطان زي فاوست ما باع نفسه. انت بتخدم اكبر قضية، قضية شعب صغير مسكين منبوذ من الاف السنين وعايز يعيش. نديله فرصة يعيش. بكام؟ انا قلت 100 جنيه استرليني. وانا موافق بس على شرط سوزان. يمكن توصل لسوزان من غير الشرط ده؟ ها؟ مين يعرف. موافق؟ موافق. بتجهز شنطتك ومش عايز تقول على فين السفر؟ لفين يا ريمون؟ مش لازم تعرف، انا ابوك يا ريمون. وانا كبرت يا بابا. انا بعمل كل ده علشانك. بتعمل ايه؟ انت عارف. بتتجسس؟ ده شيء مش جديد، مش لازم تلومني كل ما تشوفني. وانت مش لازم تسألني كل ما تشوفني. باي باي يا بابا العزيز. مبروك يا مختار، صبري وصل. مبروك علينا كلنا يا سيد العقيد. قد ايه انا كنت خايف لما يوافقوش عليه. كل شيء يا فندم بيتخطط بحكمة، لازم ينجح. مش ممكن سيادتك تتصور فرحتي باتفاق صبري معهم. هنعوضك سوزان. ازاي؟ هنصفرك. اللي يشتغل معانا لازم نفسحه، وخاصة اذا كان شاعر زيك بيحب الجمال وبيدور عليه. طيب وشغلي؟ ولا يهمك، كل شيء يتدبر. ازاي؟ انا ما بحبش الاسئلة الكتيرة، لكن هقولك انت ممكن تسيب الشغل. هسيب الشغل؟ ايوة، تقدم استقالتك. طب وبعدين؟ تسيب الباقي عليا. وايه الضمان؟ ضمان؟ انت لسه مش واثق فيا؟ اشمعنى انا وثقت فيك؟ ها؟ لانك صاحب اعمال يا ابراهيم بيه، وانا صاحب عمل واحد. انت كمان بقيت صاحب اعمال. ادي يا 200 جنيه، دبر امورك وسيب الوظيفة. وبعدين؟ هتعرف في الوقت المناسب، بس نفذ اللي قلتلك عليه. امرك امرك يا ابراهيم بيه. مش حسيبك تسافر قبل ما اعرف انت رايح فين. انا قلتلك انا كبرت، وكمان ما بحبش كتر الاسئلة. لازم اعرف، ما تحطنيش في دوامة طول عمري. بابا عايز تعرف ايه؟ انت مين؟ انا ريمو. وايه كمان؟ ابنك. وايه كمان؟ وعميل لإسرائيل زيك، فهمت؟ ده طريق الموت يا ريمو. هو دي احنا ماشيينه. كان كفاية انا زرعت ادبل وزرعت عيش. ما تخلينيش اندم على مشواري. قول لي مع السلامة. كان نفسي تبقى دكتور تخدم الانسان. ما انا برضو بخدم الانسان، انا بخدم شعب الله المختار. عايز اكتر من كده خدمة ايه؟ كان املي فيك اكبر، كنت عايزك تخدم البشرية كلها. مع السلامة يا ريمون. انا قدمت استقالتي وقبلوها. كده يبقى نبتدي الدرس. انا عايز اعرف دلوقتي بقى انا هعمل ايه. تقعد في البيت. مش معقول اقدم استقالتي عشان اقعد في البيت. فلوسك هتجيلك، عايز ايه اكتر من كده؟ عايز اشتغل. في يوم من الايام هتشتغل، هتتعب من الشغل. طيب امتى؟ محدش عارف، لكن احب اعرفك انه يستحسن في شغلانتك الجديدة دي انك ما تسألش لا عن الزمان ولا عن المكان. ها؟ لكن تفسر بإيه اختفاء سوزان يا مختار؟ صراحة سيادة العقيد، سوزان دي طلعت لغز غريب. ليه مشيت؟ وإزاي مشيت؟ وآخر أخبارها عندي إنها خرجت من السودان على إيطاليا. مين خرجها؟ وليه خرجت؟ البحث جاري وهنعرف كل شيء. سوزان عنصر مهم في مشوارنا معهم. توصل ليه سيادتك؟ سوزان بتشتغل معهم؟ ليه لا؟ طب وإيه اللي وصل سيادتك للتفكير؟ صبري وقصة حبه معها. الحب بيكون بين أي اتنين. ما تنساش إن سوزان مش سويدية وبس، يعني بتشتغل معاهم. إبراهيم بيشتغل وعنده كتير، بس ما تنساش إن ما فيش واحدة اختفت منهم من السودان غير سوزان. طب ليه؟ تسألني يا مختار؟ فكر. طعم صبري يعني؟ ليه لا؟ أيوة، لكن صبري بيحبها فعلا. وده يغير إيه في الموضوع؟ لو كان الكلام زي ما بتقول سيادتك، يبقى الخوف إن سوزان تأثر على صبري وتمنعه من الاتصال بينا. لا مستحيل، أنا أعرف صبري كويس. العالم يا مختار صغير، أنطونيو باع روما عشان كيلوباترا، لكن صبري مش هيبيع مصر أبدا علشان سوزان. لو سمحت يا ماما سيبينا لوحدنا شوية. طيب يا صبري، أنت إيه اللي جابك هنا؟ الشغل ما يحبش الأسئلة. المهم اتفضل امسك. ايه ده، تذكرة سفر؟ عشانك. عرفت هتسافر فين يا صبري؟ انت مسافر الجنة، الجنة اللي اتبنت على احدث طراز، الجنة اللي اتمنى موسوليني زمان انها تبقى جوهرة الامبراطورية الايطالية. هتتفسح. نعم شكرا قوي. هتتفسح وهتتعرف باصدقائك الجداد. عظيم. الفسحة عموما ما بتحبش الوحدة، أصل الأصدقاء مهمين قوي في أي رحلة. تعرف يا صبري، أنا كل يوم بكتشف فيك مواهب جديدة، ذكاء تتحسد علي. متشكر قوي. على العموم هتقابل أول صديق. طب وهعرفه إزاي؟ لا ده هو اللي هيعرفك، أصله معجب بيك من كتر أجابه بيك. معاه صورة لك اتصورتها من سنتين. أنت طبعا ما تغيرتش من سنتين يا أستاذ صبري. أنا ماشي، أنت هتسافر بكرة في أول طيارة. أيوة أيوة. يعني أول جنة هتتفسح فيها يا أستاذ صبري. أول جنة من جنات العالم الكبير. مساء الخير. مساء النور يا فندم. من فضلك لو سمحت عايز احجز اوضه لاكتر من ليله. انا اسف جدا يا فندم، الاوض كلها محجوزه. انا بكرر اسفي. طب يعني مفيش اي محاوله؟ اصل لازم اكون موجود هنا. انا بكرر اسفي، جايز حضرتك تلاقي مكان في اي فندق تاني. شكرا. لو سمحت لحظه. ايوه. اسم حضرتك؟ صبري كامل. صبري كامل، صبري كامل. انتظر حضرتك. ايه حلاقي اوضه؟ لا ده في اوضه محجوزه لسيادتك بالفعل. ما سيادتك صبري كامل. شكر قوي. ايوه مظبوط، اوضه 32. انا متشكر جدا. اتفضل سيادتك المفتاح. الدور الثالث. متشكر قوي متشكر. اياك فكرت اننا مش عاملين حسابك. انت تاني يا ريمون؟ انا مش قلت لك اننا هنتقابل كتير؟ وكان ردك عليا ان الدنيا صغيرة. ايوه فعلا. يبقى خلاص، عاد احنا اتقابلنا تاني. لكن انت بتعمل ايه هنا؟ ضروري تعرف. يستحسن ان نعرف. طيب. وتسهر العيون السمر. عيون سمراء، صبري عبد العزيز. تأليف فاروق صالح، الموسيقى التصويرية كمال هلال. رحلة الحب مع العيون السمر، إخراج عصام لطفي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.